كيف الجمع بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل دفن الميت وتأخير الصحابة لجنازته صلى الله عليه وسلم كما نقل أهل السير أو كما نقله أهل السير؟ الأصل هو التعجيل والتأخير لأمر آخر مثل قضية الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يخشون من حدوث فتنة بين المهاجرين والأنصار وبين المهاجرين أنفسهم، فبدأوا بقضاء هذه المهمة، ثم بعد ذلكم ماذا؟ جهزوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأصل هو ماذا؟ الأصل بارك الله فيكم هو تعجيل الجنازة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة على جنوبكم فأسرعوا بها، فإما أن تقدموها إلى خير وإما أن تقدموها إلى شر فماذا؟ وكذا أيضا في الإسراء أو في تعجيل الجنازة ينبغي أن تعجل إلا لأمر عارض فلا بأس بتأخيره، ليس هناك اختلاف بين هذا وذاك.